الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم مثبتا له ومطمئنا له ومنبها له على ما حصل للرسل من قبله: اصبر على ما يقولون. اصبر، فعل أمر من الصبر، والصبر هو مفتاح الفرج، ولا يمكن للإنسان أن ينال مطالبه إلا بالصبر، والتمايز بين الناس بالصبر. الفرق بين التقي والشقي أن الفاجر لا يصبر عن أن لا ينظر، التقي يصبر، يغض بصره، يكف لسانه، يمسك يده رجله. فالفرق بين الذي ينال الفضائل والذي لا ينال الفضائل هو الصبر. ذلك الذي لا يصبر لا يمكن أن يترقى، لأن كل موارد الرقي تحتاج إلى صبر. حجبت الجنة بالمكاره، حجبت الجنة بالمكاره، نص الصحيحين عن أبي هريرة. حجبت يعني الجنة وراها حجم من المكاره، بخلاف النار، وحجبت النار بالشهوات. فالذي لا يصبر ما يقدر يترك الشهوة، والذي لا يصبر ما يقدر يصبر عن الشهوة. لذلك التقي إذا رأى منظرا حرام غض بصره، وتذكر قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فانتشى، فرح أنه امتثل أمر الله تعالى. الفاجر كما قال الخبيث: قلت اسمحوا لي أن أبوح بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم، أنا أمر وبعدين خلي اللي يحصل يحصل، ما يستطيع الصبر. لذلك اصبر ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر. ولذلك الذي يمايز الصبر في المعركة، الذي يصبر قليل ينتصر وينهزم الثاني. بعدين كل الدنيا مبنية على الابتلاء، فالذي لا يصبر لا ينال الفضائل أبدا. ولذلك الشاعر يقول: إن السيادة في اثنتين فلا تكن يبنى المشايخ فيهما بالزاهد حمل المشقة واحتمال أذى الورع. حمل المشقة، مريض تعالجه، فقير تنفق عليه، جيران ما عندهم قائم تقوم عليهم، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، جار يأذيك، قريب يأذيك، صديق يأذيك، تتحمل. إذن السيادة في اثنتين: حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، الذي يشمر للعلا ليس كالقاعد، ما له شغل، يبغى ينام، أهم شيء عنده يأخذ راحته. فضائل، فضائل بلاش فضائل، أنا أريد النام، أريد أكل، أريد أتفسح. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما، هيهات تضرب في حديد بارد. قل للذي طلب العلا بسواء حمل المشقة واحتمال أذى الورى، هيهات بعد أن تنالهما. لذلك ربنا يقول: اصبر على ما يقولون. ساحر، شاعر، كاهن، أساطير الأولين، علمه غلام فلان، اصبر على ما يقولون، لا يهمك، وإنما أنت مصطفى ومحفوظ ومكلوء ومنصور، والقضية قضية وقت. لذلك الذي يمايز بين المحق والمبطل وبين الصادق والكاذب الوقت. ما في شيء أنفع لأهل العلم والتقى والفضل من الوقت، لأن بعد الوقت اللعاب سيظهر، الكذاب سيظهر، المنافق سيظهر، الصادق سيظهر، المجد سيظهر. لذلك الوقت كفيل بأن يمايز الأمور. اصبر يا نبي على ما يقولون. كفار قريش آذوه، وضعوا على ظهره سلا جزور وهو راكع، ضربوه حتى أدموا قدميه. قالت: أرأيت؟ قال: ما رأيت مثل يوم عبد كلال لما ذهبت وضربوني وقمت فلم أجد إلا أنا بمحل كذا. لشدة الألم من التكذيب والأذية والرمي، فإذا هو الملك يتعرض له يقول: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. ولكن كانت نفس عالية ومروءة وبعد نظر وصبر، قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وإلا لقال لجبريل: يلا اطبق عليهم، يعمل لهم كما فعل بقوم لوط أو قوم هود أو قوم صالح أو قوم شعيب، وما هي من الظالمين ببعيد. اصبر على ما يقولون. ولذلك كان يتحمل أذاهم، وكان يصبر على العبادة، مع أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم حتى تتفطر القدم من القيام، ويسمع له أزيز كأزيز المرجل. وعائشة تفتقده ليلة في الغرفة، وكانت ضيقة وظلام، ففي قلبها الغيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محبوب ويحب، وله زوجات ينافسنها رضي الله عنها، فتتلمس. فإذا هو ناصب قدميه ساجد، سبوح قدوس، ولذلك قال: والله إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له، أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. دين التوازن للإسلام، دين رائع جميل. لذلك لا رهبنا في الإسلام، ولا انقطاع، لا. ولا تنس نصيبك من الدنيا، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مع الكفار خالصة أو خالصة للمؤمنين يوم القيامة. ذلك هذا الدين دين في نوع من الجمال والحسن والجلال ما الله به عليم. ولذلك لما كانت نزوة عبد الله بن عمرو بن العاص للعبادة وقال والله لا أنام الليل ولا أفطر النهار، قال توني به، فلما جاءه قال أأنت الذي قلت؟ قال نعم وما أردت إلا خير. قال لا تفعل، إنك إن فعلت حصل لك وحصل لنفسك، عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزوريك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. دين توازن. لكن نحن نائمون، المسلمون نائمون. متى نستيقظ ونأخذ الكتاب بقوة ونظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا وفي سلوكنا وفي عملنا وتمثلنا له؟ يقول اصبر يا نبي على ما يقولون، على ما تقول كفار قريش ساحر شاعر كاهن، واذكر عبدنا داود ذا الأيد ذا القوة إنه أواب، كثير التوبة وكثير العبادة والرجوع إلى الله. إنا أعطيناه ما لم نعطي لغيره، سخرنا الجبال معه، الجبال يسبحنا والطير تسبح. إنا سخرنا هيئنا وجعلناها بطوعه، والتسخير هو التذليل والتسهيل. ولذلك هذا الكون مسخر لبني آدم، أيوة، خلق لنا ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض، ذللناها وهيئناها وأطعنا له، يسبحنا بالعشي والإشراق، سبحنا معه في آخر النهار، العشي بعد الظهر، والإشراق بعد طلوع الشمس حتى شرقت على الأرض وعم ضوءها ونورها، والطير محشورة مجموعة، كل واحد منها أو نوع منها له أواب، له رجوع وطاعة وامتثال على القول الراجح لأمر داود. وشددنا ملكه، قويناه وعضدنا ملك داود، وآتيناه الحكمة. الحكمة هي إصابة العلم والعمل على العلم الصحيح، هذه هي الحكمة. الحكمة أن تفهم القضية على ما هي عليه وتعمل بمقتضى الشرع، وهي مشتقة من الحكمة، والحكمة الحديدة التي تضع في فم الفرس تمنعه من الجموح، ثم استعمل في كل شيء يمنع صاحبه عن الخطأ، ومنه الحاكم لأنه يمنع من الظلم، ومنه الحكم لأنه يحكم على الإنسان بفعله ويحجزه. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وهذا يتطلب العلم والعمل بالعلم. فالحكمة هي أن تعلم وتعمل بمقتضى العلم، هذا هو الحكمة. وفصل الخطاب، وآتيناه قوة الحجة والبيان، وأنه إذا تكلم أصاب المحز فأصبح السامع لا يستطيع أن يحير جوابا، بل يقبل ويسكت. فإذا تكلم انفصل الأمر لما أعطاه الله من الحجة والبيان والقوة وكل ما يفصل، فصل الخطاب، فهو قوي، هو عادل، هو فاهم، هو بليغ، فإذا تكلم جاء في المحز وسكت السامع ولم يحر جوابا. وهذا تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم وطمأنة له وتحفيز له على أن يسير فيما أتاه الله به، وأن هذه مسلك الأنبياء، فالله ينصرهم وقومهم يكذبونهم، ولكن الله تعالى يجعل الدائرة والغلبة على أعداء رسل الله. فاطمئن وتقر عينك وسر على ما أنت عليه. ثم قال جل وعلا: وهل أتاك نبأ الخصم تسوار المحراب. هذه الآية من أكثر آيات القرآن إشكالا، وأغلب ما يقوله المفسرون فيها لا يصح. وأن داود جاء لأوريال وأن رأى زوجه وأعجبته وأرسله أن يكون من حراس التابوت ليقتل، وتزوج امرأته، وأن حمامة من الذهب جاءت للكوة، وأنه رآها تغتسل، وأنه رأى رأسها يغطي جسمها، ورأى جمالا وحسنا فعلق بها. كل هذا لا يصح، لا يصح سندا ولا يصح متنا. فالمتن يخالف ما أخبر الله به عن الرسل، والسند لا يصح، فكله إسرائيليات وكله لا يصح منه شيء. إذن ما القصة وما واقعها؟ وهل أتاك نبأ الخصم؟ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، إلى آخر القصة. كل الكلام مشكل. وأخف ما رأيت وأقله وأقربه إلى تنزيه الأنبياء والبعد عن الريب لهم ما ذكره السيوطي في كتاب الإكليل في استنباط التنزيل، نقلا عن تقي الدين السبكي. هلا هذا كلام عجيب، قال: لم أره في كتاب، ولكني لما تأملت القصة ونظرت فيها وفي الضمائر وفي الأمور تحصل عندي أن الأمر لا يخلو من واحد من ثلاثة أمور. طبعا هنا هل أتاك، هل جاءك نبأ الخبر الذي له شأن؟ الخصم هم المتخاصمون، سواء اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، يقال لهم خصم. هل أتاك النبأ الذي له شأن، وهو قضية المتخاصمين، نبأ الخصم حين تسوروا. التسور هو الإتيان من فوق السور، والمحراب هو مكان العبادة الذي يجلس فيه الإنسان، أو المحل الوسيع، ولكن هنا المقصود به مكان العبادة. هل جاءك نبأ المتخاصمين حين تسوروا وعلوا المحراب؟ طبعا لما علوا المحراب وقالوا وجاءوا في غير وقت لا يجيء فيه الناس فزع منهم، فزع داود لأنه بشر. قالوا له، قال الخصمان لداود: لا لا تخف، نحن خصمان، خصمان أي نحن خصمان، بغى بعضنا على بعض، ظلم بعضنا بعضا، فاحكم بيننا بالحق، احكم بيننا بالحق ولا تشطط، ولا تمل ولا تظلم، واهدنا إلى سواء الطريق. بعدين بيّن هذا الذي أمامك أخي في الدين أو في النسب أو في الشراكة أو فيما هو أو فيهما معا، له 99 نعجة، ولي أو ولي نعجة واحدة. فقال هذا الخصم وهذا الأخ والشريك أكفلنيها أعطنيها، وعزني غلبني في الخطاب. قال داود للخصمين للذي له نعجة واحدة ولصاحبه الذي عنده 99 نعجة: لقد ظلمك بسؤال نعجتك، لقد ظلمك بضم نعجتك إلى نعاجه، لأنك أنت عندك واحدة وهو عنده 99. وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء أو الخلطاء اللي بينهم شيء لا يظلم بعضهم بعضا، لا يبغي بعضهم على بعض، إلا الذين آمنوا فلا يظلمون، وقليل الذين لا يظلمون. وأيقن داود عند ذلك أن ما فتناه ابتليناه، فاستغفر ربه من ما حصل منه وخر راكعا وأناب لربه، فغفرنا له ذلك. وإن له أي داود عندنا عند الله لزلفاء لقرب وحسن مآب حسن مرجع. هذا مجمل القصة، لكن يبقى المشكل: من هم الذين تسوروا المحراب؟ وما المقصود بالنعجة؟ وما هي الفتنة التي فتن فيها داود؟ هذه أمور مشاكل. فجمهور المفسرين يقولوا الذين تسواروا المحراب ملائكة، وأرادوا أن يشيروا إلى داود أن كما قال ابن جزي وهو أخف من غيره، أنه قال لأوريال انزل لي عن زوجتك، وكان ذلك في حكمهم جائز، وهو عنده 99 زوجة وهذا عنده زوجة واحدة. فجاءت الملائكة تقول له: كيف تطلبه أن ينزل لك عن زوجه وإن كان مباح وانت عندك 99 زوجة وهو عنده زوجة واحدة؟ وهذا بعيد، أن نبي يقول لرجل انزل لي عن زوجك، لكن قال هذا في شرعهم حلال. القول الذي ارتضاه السبكي ونقله السيوطي بحذافره قال: القضية ليس فيها نساء وليس فيها ملائكة، وإنما هي قضية واقعة، قضية عين، وأن هؤلاء داود كان يوم يعطيه للعبادة ويوم يعطيه للخصوم، وكان إذا جلس إلى الخصوم تذكر عبادته وحزين لترك العبادة، وإذا جلس للعبادة وتذكر الخصوم حزين إلى الخصوم، وأنهم لم يكن عندهم من يفصل بينهم، فأصبح هنا لا يدري أي الأمرين أفضل وأي الأمرين ينبغي أن يشتغل بها أكثر، فأصبح داود لا يدري ما لا يفعل، هل يتفرغ للخصوم ويترك العبادة أو يتفرغ للعبادة ويترك الخصوم. وفي يومه الذي يجلس يعبد الله جاء الخصوم ولم يجدوه في قضية بينهم، فتسوروا عليه المحراب، ففزع منهم لتسورهم للمحراب، قالوا: لا تخف، نحن خصمان وبيننا مشكلة في نعاج، هذا عنده 99 نعجة وهذا عنده نعجة واحدة، وأراد هذا أن يضمها إلى نعاجه. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك، ضم إلى نعاجه. ثم إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، ثم قال وظن وأيقن داود أن ما فتناه ابتليناه. هل ابتليناه بأن يترك العبادة للخصوم أو يترك الخصوم للعبادة؟ فأيقن داود أن هذا ابتلاء من الله، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. لا يخلو من واحد من ثلاثة: هل من تقديمه للعبادة، أو من تقديمه للخصوم، أو من اعتقاده أن ربه ابتلاه، أنه أراد ابتلاءه وأراد أن يوقعه وربه اصطفاه وأكرمه. أي الأمور حصل؟ إذن القضية لا نساء فيها ولا ملائكة، وإنما هم خصوم جاءوا في قضية بينهم، وداود كان يريد أن يعطي وقتا لعبادته ويعطي وقتا للخصوم، وكان يتحير. وكأن القصة بيّنت له أن الأولى أن يقدم الخصوم. لقوله في القصة، القصة ما يشير إلى أن ينبغي للحاكم أن يعدل في حكمه وأن يتفرغ للخصوم. فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. وهنا وقف مع الحكام وخطورة الغش والشطط، وأن من ضروريات الحاكم الحكم بين الناس، وأن من أهم شيء العدل، وأن الدولة الكافرة العادلة تبقى، وأن الدولة المسلمة الظالمة تزول، كما يقول الشيخ بن تيمية رحمة الله علينا وعليه. ولا يوجد شيء أكثر زوال للأمم من إيش؟ من الظلم. أما ما يذكر في القصة من أنه نظر إليها وأنه أرسل زوجها وقال يكون عند كل هذا شيء يخالف النصوص ولا يصح، ولا في الشيء يثبت أبدا. والحافظ بن كثير رحمة الله عليه قال: وهذه السورة هذا الكلام لا نتعدى فيه النصوص، وما قاله المفسرون أغلبه لا يصح، والله أعلم بمراده بذلك. هذا معنى ما قال الحافظ بن كثير. قال: وهذه القصة لا نتعدى فيها النصوص، وما قاله المفسرون أغلبه لا يصح ولا يليق بمكان النبوة، والله أعلم بمراده بذلك. والوالد في الآية نفسه رحمة الله علينا وعليهم جميعا قال: ما ذكره المفسرون في ذلك لا يصح، وضرب صفح عن إيضاح القصة، لأن قد لا يتبين له فيها شيء. وسبب الإشكال قوله الخصم وتسورهم للمحراب، وأن داود فزع منهم، وقولهم خصمان وبغى بعضنا على بعض، وقولهم هذا أخي له 99 نعجة. هل القضية حقيقية أو على سبيل المثال؟ وبعدين ما الذي فتن به داود؟ هذه إجمالات حاصلة في الآية هي التي سببت لها إشكالا. ولذلك ربنا يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقلنا إن القرآن منقسم 4 أقسام: قسم تعلمه العلماء، وقسم لا يعلمه إلا الله، وقسم تعلمه العرب من لغتها، وقسم لا يعذر أحد بجهله به. هل هذا ممن تعلمه العلماء، أو فيه جوانب لا يعلمها إلا الله؟ لأنه أحيانا تكون الآيات فيها نوع من الإجمال وفيها نوع من الخفاء، يصعب علمها إلا على من أعطاه الله العلم والتدبر. وأغلب الأقوال في هذه الآية مدخولة ولا يصح. ولذلك العلماء إذا أخطأوا نترحم عليهم ونرد خطأهم، لأن في بعض الأمور لا يقبل فيها الخطأ. اتهام الأنبياء لا يجوز، لأن الله فضلهم واصطفاهم وجعلهم عباد مكرمين. أيوة، ولا يقرون على الباطل، وإذا أخطأوا تبين لهم، اصطفاهم الله وأمر باتباعهم، فكيف الواحد منهم يغش ويفعل هذا؟ لا لا، ذلك ما يقوله عن داود، وما يقوله عن سليمان، وما يقوله عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وما يقوله عن نبي الله يوسف، كله باطل باطل، لأن النصوص لا تصح، الأسانيد لا تصح، والمتون لا تقبل ذلك. ففيه عوار من جهتين، من جهة السند لا يصح، ومن جهة المتن فيه علة، لأنه يخالف أصول الشريعة. لذلك يوسف يقولون إنه هم بزليخة، ويقول وتخفي في نفسك ما الله مبدي، أخفى حبها. كيف يخفي حبها وبعدين الله يطلقها منه ليزوج هذا؟ والله قال وتخفي في نفسك إيش؟ هل أبدى الله حبه لها؟ الله أبدى أنه زوجه إياها وهو لا يريد، وبعدين بيّن العلة، قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. إذن يقول وتخفي في نفسك ما الله مبدي، هل أبدى أنه أحبها أو كانت في قلبه؟ ما أبدى. ولذلك كثير من العلماء يقع في بعض الأمور المرجوحة، ولذلك نترحم على العلماء ولا نقبل خطأهم. وإذا أصاب شخص عنده خطأ أو عنده انحراف نقبل الحق، ولكن ما نقول هذا لازم لكل اللي عنده حق، فالحق يقبل ممن قاله، والخطأ يرد ممن قاله، هذا هو الميزان. إذن أيقن داود أن ما فتناه ابتلناه بذلك، وهو بانشغاله في العبادة عن الخصوم. وقيل قوله للخصم لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه قبل أن يسمع حجة الخصم، وأنه استغفر الله من حكمه لذلك قبل أن يبدي الآخر حجته. وقيل غير ذلك، وهذه المسألة من أراد أن يصل فيها إلى نتيجة فليستقرئ أقوال التابعين والصحابة، وينظر في سياق الآية، وينظر في المسانيد التي تعرضت لها، ثم بعد ذلك ما أداه له بعد أقوال العلماء. يعني كل مسلم له باب مفتوح، وهو فهم كتاب الله، إلا فهمن يعطيه الله رجلا في كتابه، لكن الذي يريد أن يستنبط يحتاط. أول شيء يعرف ماذا قبل الآية وماذا بعدها سياقها، ثانيا يعرف ماذا قال العلماء فيها، ثالثا يتأمل، قد يظهر له شيء يعضد بعض الأقوال أو يظهر له قول، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه فهم من قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا أن الغلب لمعاوية على علي، وقال لأن معاوية رضي الله عنه من أولياء دم عثمان، وعثمان قتل مظلوم، وقال فقد جعلنا لوليه سلطان، فقال لا تذهب للعراق والغلب لمعاوية لأنه من أولياء دم عثمان، وعثمان قتل مظلوم. فكان علي يقول رضي الله عنه لابن عباس كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. يقول علي لابن عباس كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. والآية جاية في أن الذي قتل لوليه سلطان في القود أو يأخذ الدية، لكن هو أخذ بعموم اللفظ. ذلك باب الاستنباط وباب الفهم وباب الترجيح، هذا باب مفتوح لكن بشروطه. تتعلم العربية بفروعها الثلاثة، وتقف على أقوال المفسرين وأقوال التابعين والصحابة، وتعرف بيئة الوحي. من أهم شيء لمن يريد أن يتكلم في الوحي أن يكون ملما ببيئة الوحي، البيئة التي نزل فيها ولغتهم وتخاطبهم وعرفهم، هذا مهم جدا للفهم. فغفرنا له ذلك الذي حصل منه، سواء كان انشغاله بما لا بالعبادة عن الخصوم، أو انشغاله بالخصوم عن العبادة، أو بقوله لقد ظلمك قبل سماع الحجة، أو بغير ذلك. وإن له، وإن توكيد له لداود عندنا عند الله لزلفى قرب ومكانة واحترام وحسن مآب رجوع، مكانة عظيمة يوم القيامة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يعني لك الحكم والنبوة والقوة، فاحكم بين الناس بالحق. احكم فعل أمر للوجوب بين الناس بين الخلق بالحق الواقع الثابت الذي لا يشوبه ميل ولا حيف ولا ظلم. ولذلك الكون قائم على الحق، الله حق ووعده حق والجنة حق والنار حق والصراط حق والحياة لا يقوم فيها إلا الحق. والذي يريد أن يقلب الأمور ستنقلب عليه فيما بعد، لذلك لا يبقى إلا الحق. لذلك هذا الكون قائم على الحق، قائم على ميزان. تجدون الآن كثير من الدول الكافرة يحبون الحق لأنه يصلح دنياهم، يحرمون الظلم لأنه يفسد دنياهم، يحرمون الغش لأنه يفسد دنياهم، يساعدون اليتيم لأنه يصلح دنياهم، يطبقون النظام لأنه يزدهر به دنياهم، يشترون العقول لأنها تزدهر بها دنياهم، يهتمون بالإبداع لأنه يزهر دنياهم. كثير من الأمور التي يأمر بها الإسلام يطبقها الغرب الآن في استراليا، أمريكا، أوروبا. أهم شيء تطبيقها.